هذا يقول رد السلام على المشركين وأهل الكتاب فيه الدعاء لهم بالرحمة والبركة. مر معنا في أثر عقبة بن عامر لما رد على المشرك بالرحمة والبركة تراجع عنها، لأن المشرك لا حظ له لا في الرحمة ولا في البركة، ولهذا الرد عليه بأن يقال عليكم السلام ولا يقال رحمة الله وبركاته. نعم. يقول هل يلحق بأهل الكتاب من يعرف من حاله أنه من أهل الفسق والمعاصي؟ من سلم عليك أيا كان، من سلم عليك أيا كان ترد عليه السلام لعموم الآية الكريمة: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال حييتم أيا كان الذي حياك، إذا حييتم بتحية سواء كان كافرا أو فاسقا أو أيا كان، إذا حييتم بتحية يجب أن ترد عليه السلام. نعم.